يا مستجيب للدعي، جيب دعوتي بسراي واشفي جميع اوجاعي. مرتجى يا رحمه اغفر لعبد مذنب من الخطايا يسكب، بحب ساكن يثرب. طه شفيع النيران، طه شفيع النيران. استجيب للدعي، جيب دعوتي بسراي واشفي جميع اوجاعي. مرتجى يا رحمه اغفر لعبد مذنب من الخطايا يسكب، بحب ساكن يثرب. طه شفيع النيران، طه شفيع النيران.